بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، الإجازة الثالث أي القسم الثالث من أقسام التحمل، الإجازة. الإجازة مصدر من أجازة، وأصل الكلمة إجواز بفتح الواو، إن فتحت الواو فتوهم انفتاح ما قبلها، وقيل توهم انفتاح ما بعدها، فقلبت الواو ألفا فصارت إجاز بألفين، فقلبت الواو أو حذفت أحد الألفين لالتقاء الساكنين فصارت إجازة. والإجازة لها معان أو تدور على معان في اللغة، فمن معانيها الانتقال، تقول جاز فلان من كذا إلى كذا إذا انتقل منه، ومن معانيها العبور، تقول جاز فلان الجسر إذا عبره، ومن معانيها في أصل اللغة أيضا الإباحة. وقد قيل إن الإجازة مشتقة من المجاز، وكأن ما أخذ هذا القول أن الأصل في التحمل عن الشيخ إنما هو السماع والقراءة، والإجازة مجاز، والإجازة مجاز. نعم. والمقصود بالإجازة في الاصطلاح أنها إذن في الرواية تفيد الإخبار الإجمالي عرفا، إذن في الرواية، سواء كان هذا الإذن كتابة أو كان نطقا، تفيد الإخبار الإجمالي، على اعتبار أن الشيخ إذا أذن للتلميذ أن يروي عنه أحاديثه أو أن يروي عنه كتبه، فإن ذلك في مقام إخباره بتلك الأحاديث أو بتلك المسموعات على وجه التفصيل، عرفا أي فيما شاع به العرف والعمل عند أهل العلم. نعم. الإجازة والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، ونقضه ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. نعم. فيما يتعلق بالإجازة، قبل ذكر الخلاف الموجود فيها، لابد من الإشارة إلى أركانها. أركان الإجازة أربعة: أولها المجيز، ثانيها المجاز له، ثالثها المجاز به، ورابعها لفظ الإجازة. وإنما تستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز، وكان المجاز له من أهل العلم، وكان المجاز له من أهل العلم، كما قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله أن الصحيح أن هذه الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصنعة، لا تجوز إلا لماهر بالصنعة في شيء معين لا يشكل إسناده، في شيء معين لا يشكل إسناده. وكل من خرم ركن من هذه الأركان أو انخرم شرط من شروط أحد هذه الأركان وجد الخلاف في قبول هذه الإجازة. نعم. والإجازة تارة تكون باللفظ، وتارة تكون بالخط، والخط إما أن يكون بخط الشيخ أو بخط ثقة يكتب بإملاء الشيخ إذا عجز الشيخ عن الكتابة. ولا شك أن أعلى مراتب الإجازة أن يجتمع فيها الإذن الشفوي والإذن المكتوب، وتلي هذه المرتبة الثانية الشفهي أم المكتوب؟ لما؟ الشفهي من ناحية السمع، لأنه لا يمكن إلا أن يكون بلفظ الشيخ. تليها الإجازة بالخط المكتوب لأنه أبقى، لأنه أبقى. فالمرتبة الثانية أن تكون الإجازة بالخط، لأن الكتابة بالخط تبقى، وتبقى دليلا واضحا للمجاز له ولغيره، للمجاز له ولغيره. نعم. ونقله ابن الصلاح بما قبل، قال والرواية بها جائزة عند الجمهور. نعم. وادعى القاضي أبو الوليد الباجي الإجماع على ذلك، والإجماع الذي ذكره الإمام الباجي كما قال ابن كثير منقوض بالخلاف الذي ذكره الحافظ ابن الصلاح. نعم. ونقله ابن الصلاح بما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها. نعم. الشافعي في حقيقة الأمر له روايتان، شأنه شأن الإمام مالك، فلكل واحد من هذين الإمامين روايتان في مسألة الإجازة، قول بالمنع وقول بالجواز. أما الشافعي رحمه الله فقد روي عنه القول بالجواز، بل جاء عنه أنه قد أجاز للإمام الكرابيسي. فإذا كان يقول بمنع الأخذ بالإجازة فكيف يجوز لغيره؟ وكذلك ورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه أجاز لغيره. وبناء عليه جمعا بين هذه الأقوال نقول بأن القول بالمنع المنقول عن الإمام الشافعي والمنقول عن الإمام مالك إنما هو محمول على الكراهة، محمول على الكراهة. والكراهة في هذه المسألة إما لخشية الاستراح بهذه الإجازة وترك الاجتهاد في طلب العلم والتقاعس عن الرحلة في طلب الحديث، وإما قد يكون الأمر لتضمن هذه الإجازة حمل هذا العلم لمن ليس من أهله، كما قال الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عن الإجازة ومنعها وقال يحب أحدهم أن يدعى راهبا، ولما قال يحب أحدهم أن يدعى قسا ولما يخدم الكنيسة، يحب أحدهم أن يدعى قسا ولما يخدم الكنيسة. وذكر مثل هذا التعليل الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية، وقال إن أحدهم يحب أن يكون أعلم أهل بئز أهل، يحب أن يكون أعلم أهل بلده وزمانه وهو لا يرحل في طلب الحديث. نعم. وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة نسبة إلى مروي الروذ، والنسبة إلى مروي الروذ المروروذي، وعلى القياس ويقال من غير القياس المروذي نسبة إلى مروي الروذ المروذي سماع النعم. وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروروذي صاحب التعليقة، وقال جميعا لو جازت الرواية بالإجازة لبطلت الرحلة. نعم. لبطلت الرحلة. نعم. وممن قال بالمنع أيضا والقول عنه مشهور بالمنع الإمام ابن حزم الأندلسي رحمه الله، قد قال الإمام ابن حزم الأندلسي في الإجازة إنها بدعة، إنها بدعة، وقال إن الإجازة التي يستعملها الناس، يعني يقصد الإجازة العامة، باطلة. قال لأنه حينما يجيز فكأنه يأذن له في الإخبار ولا يصح له أن يجيز بالكذب. قال الإمام ابن حزم رحمه الله ولم تأتي هذه الإجازة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من التابعين ولا عن أحد من أتباع التابعين. قال فحسبك بما هذه صفته، حسبك بما هذه صفته، فهي لم تأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن أحد من التابعين. نعم. وكذلك روي عن شعبة بن الحجاج وغيره من أئمة الحديث وحفاظه. نعم. طيب هؤلاء الذين يمنعون العمل بالإجازة يستدلون بهذا التعليم أنه لو جازت الإجازة لا بطلت الرحلة. قد روي هذا الكلام عن إمام شعبة بن الحجاج رحمه الله، وقول الإمام شعبة معروف: كل حديث ليس فيه حدثنا وسمعت فهو خل وبقل. كل حديث ليس فيه سمعت وحدثنا فهو خل وبقل. وروي مثل هذا الكلام عن الإمام عبد الملك بن الماجشون صاحب الإمام مالك رحمه الله، أنه قال لبعضهم: إذا كنت تريد العلم فارحل له، إن كنت تريد العلم فارحل له. لكن قد يجاب عن هذا بأنه ما كل طالب علم يستطيع الرحلة لطلب الحديث، إما لعلة أو إن كان الشيخ بعيدا، خاصة بالنظر إلى الواقع اليوم، إلى واقع العالم اليوم، وهذه التقاسيم التي أحدثها النفس. نعم. وممن أبطلها إبراهيم الحربي وأبو الشيخ محمد بن عبد الله الأصبهاني وأبو نصر الوائلي السجزي وأبو نصر الوائلي السجزي، لأن الهمزة تبدل يا أن السجزي نسبة إلى سجستان، وهي نسبة على غير قياس، ونسبة قياسية السجستان. نعم. وأبو نصر الوائلي السجزي وحكى ذلك عن جماعة ممن لقيه. نعم، قلت وممن حكي عنه القول بذلك ما ذكرت في بداية الكلام، في قول له الإمام مالك رحمه الله، فقد سأله ابن القاسم رحمه الله عن الإجازة، فقال الإمام مالك: لا أراها صحيحة، إنما يريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويأخذ العلم الكثير. ومثل رواية الإمام ابن القاسم رواية الإمام عبد الله بن وهب عن الإمام مالك، فقد سأله عن الرواية بالإجازة فقال: ما يعجبني وإن الناس لا يفعلونه. قال الإمام مالك: وذلك أنهم طلبوا العلم لغير الله أو لغير وجه الله، فيريد أحدهم أن يقيم المقام اليسير ويسمع العلم الكثير. نعم. ثم هي أقسام: أحدها إجازة من معين لمعين في معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. نعم. قال: ثم هي أقسام، عدها ابن الصلاح رحمه الله فجعلها سبعة، وبلغ بها الإمام العراقي تسعة، وذكر هذه الأنواع منهم إنما هو وارد على جهة التمثيل للحصر، وإلا فيمكن أن تفرع من هذه الأقسام تفريعات أخرى فيبلغ بها العاد أكثر من هذا العدد، وإنما وقع التنبيه على هذه الأقسام السبعة أو التسعة لمسيس الحاجة إليها ولكونها أكثر ما يستعمله أهل العلم. نعم. أحدها وهي المناولة، فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم إذ لم يتصل السماع. الثاني إجازة. نعم. قبل الحديث عن أقسام الإجازة ذكرنا الخلاف في صحة الرواية بها، وقلنا إن الإمام أبا الوليد الباجي قد ادعى الإجماع عليها، ونقلنا كلام بعض أهل العلم في القول بمنعها كما هو منسوب للإمام مالك والشافعي، وإن كان لهما قولان، وممن روي عنه إنكارها الإمام شعبة، ومن ذكره ابن حافظ ابن كثير، إلا أن الذي استقر عليه عمل أهل العلم وصار بعد الخلاف إجماعا منهم العمل بقبول هذه الإجازة، وصار هذا الخلاف كما سبقت الإشارة إليه إجماعا، وقد أحيى الله سبحانه وتعالى بهذه الإجازات كتبا كثيرة من كتب الحديث المبوبة والمسندة، بل إن كثيرا من هذه الكتب لم يطبع ولم يرى النور إلا بفضل هذه الإجازات، وقد كان ممن بالغ في الاعتناء بهذه الإجازات. الحافظ علوم الدين البرزالي رحمه الله واختار هذا القول أيضا الإمام إمام الحرمين الجويني رحمه الله، واختاره الإمام أحمد رحمه الله، وقال الإمام أحمد: إنها لو بطلت لضاع كثير من العلم، إنها لو بطلت لضاع كثير من العلم. وما نقله ابن خير في فهرسه عن الإمام سحنون، وسحنون اسم اسمه اسم سحنون، سحنون لقب، لا عيسى، عيسى بن عيسى بن مسكين، سحنون لقبه، وسحنون اسم طائر، سحنون اسم طائر. قال الإمام سحنون: هي رأس مال كبير، هي رأس مال كبير وهي قوية. نعم. شرع رحمه الله في ذكر أنواع هذه الإجازة، وذكر أولها إجازة من معين، من شيخ معين لتلميذ معين في كتاب معين، بأن يقول: أجزتك أن تروي عني هذا الكتاب أو هذه الكتب. قال: وهي المناولة. أقول ما ذكره أولا هو الإجازة لمعين بمعين، وهذه الإجازة إجازة مجردة عن المناولة، ليست هي المناولة إلا إن ناوله وأعطاه وقدم له الكتاب أو قدم له ذلك المسموع. فإن قدم له الكتاب وأعطاه إياه كانت حينئذ إجازة مقرونة بالمناولة، أو مناولة مقرونة بالإجازة. والمناولة المقرونة بالإجازة هي أعلى مراتب الإجازة، هي أعلى مراتب الإجازة. لكن هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا ليس هو المناولة، وسيأتي ذكر المناولة. نعم. الثاني إجازة لمعين، وهي المناولة، وهي المناولة. فهذه جائزة عند الجماهير حتى الظاهرية، لكن خالفوا في العمل بها لأنها في معنى المرسل عندهم، إذ لم يتصل السماع. الثاني إجازة لمعين في غير معين، مثل أن يقول: أجزت لك أن تروي عني ما أرويه، أو ما صح عندك من مسموعاتي ومصنفاتي. نعم. النوع الثاني إجازة لمعين في غير معين، هذا النوع الثاني يشبه النوع الأول، يشبهه في كون المجاز له، فإن المجاز له قد عين في كل أو في كلا النوعين، لكن المجاز به هنا في النوع الثاني غير معين. وهنا يأتي دور الطالب والتلميذ، فإن الواجب عليه أن يبحث عن ذلك المجاز به، فمتى وجد شيئا فإنه يرويه لي. والعموم الموجود في هذا النوع، النوع الثاني، والعموم الموجود فيه من جهة المجاز به غير المعين، هو الذي يضعف الإجازة، هو الذي يضعف الإجازة. وإن كان الجمهور يقبلون الرواية بها وهو الصحيح، وليعلم أنه كلما اتسع الأمر في الإجازة اتسع الخلاف في قبول ذلك النوع، كلما اتسع الأمر في الإجازة وجد الخلاف واتسع الخلاف في قبول ذلك النوع. وهذان النوعان، النوع الأول والنوع الثاني، هما أكثر أنواع الإجازة التي وجد العمل بها عند أهل العلم. والخلاف الموجود في هذين النوعين خلاف قليل مقارنة بالأنواع الأخرى التي سيذكرها الإمام فيما بعد، فإن الخلاف فيها خلاف كثير. نعم. وهذا مما يجوزه الجمهور أيضا رواية وعملا. الثالث الإجازة لغير معين، مثل أن يقول: أجزت للمسلمين، أو للموجودين، أو لمن قال لا إله إلا الله، وتسمى الإجازة العامة. نعم، تسمى إجازة عامة، سواء كانت هذه الإجازة بمعين، كأن يقول مثلا: أجزت لمن أدرك حياتي أن يروي عني صحيح البخاري، أو أن تكون تلك الإجازة بغير معين، كأن يقول الشيخ مثلا: أجزت للمسلمين، أو أجزت لطلاب العلم أن يرووا عني جميع مروياتي. فهنا جهالة في المجاز لهم وجهالة في المجاز بي. وقد يكون في هذا النوع الإجازة لغير المعين قد يكون فيها نوع حصر، كأن يقول أجزت للموجودين في هذا البلد، أو أجزت لطلاب الحديث في المدينة مثلا. وكلما وجد الحصر كلما قل الخلاف، وكلما كانت الرواية بها أقرب، وكلما كان هذا النوع أبعد من الحصر ووجد فيها الإطلاق كلما وجد فيها الخلاف. نعم. وتسمى الإجازة العامة، وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء، فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله. نعم. وممن اعتبر هذه الإجازة أيضا الحافظ ابن منده، وممن عمل بها الإمام شرف الدين النووي والحافظ الزكي المنذري والحافظ السلفي رحمهم الله. وحتى من يرى صحة هذا النوع ويرى جواز العمل بها فقد كان في نفوسهم شيء من ذلك، كما ذكر الحافظ السخاوي رحمه الله عن نفسه. وهؤلاء الذين كانوا يروون بها ويرون العمل بها كانوا لا يعمدون إلى هذا النوع إلا وقت الاضطرار وعدم القدرة على تحصيل الرواية، إما بسماع أو بقراءة أو بإجازة خاصة. وكلام الإمام السخاوي رحمه الله نقلته، قال السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال: وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها، وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية. ثم ذكر الحافظ رحمه الله السخاوي تعليلات لذلك، والغالب أن كل من يروي بها يدعي التعمير، يدعي أنه معمر، قد وجد بعض من يروي بها وقد ادعى أنه عمر 130 سنة فاجتمع عليه طلاب الحديث ومن لا يفهم. قال السخاوي: وحققت لهم أن عمره لا يزيد على 80 سنة. قال: وبالجملة فلم تطب نفسي للأخذ بها فضلا عن الرواية. ثم ذكر تعليلات لذلك، ثم ختم بقوله قال: وأما الرواية يعني السماع فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك. فعندي بحمد الله من المسموع والإجازة الخاصة ما يغني عن التوسع بذلك. نعم. وأما الإجازة للمجهول أو بالمجهول ففاسدة. نعم. هذا النوع الرابع. أما الإجازة للمجهول كأن يقول أجزت بعض الناس أو أجزت بعض جماعتي أن يروا عني صحيح البخاري، أو بالمجهول كأن يقول مثلا أجزت لمحمد بن خالد أن يروي عني كتاب السنن، وفي المجلس جماعة ممن يسمون محمد بن خالد، ومن مسموعات الشيخ كتب كثيرة باسم السنن وهو لم يميز أي. فلو قال أجزت لمحمد بن خالد أن يروي عني كتاب السنن كانت إجازة بالمجهول. نعم. وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة مسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم، فإن هذا سائغ شائع، كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم، والله أعلم. وهذا النوع الذي أشار إليه في آخر المطاف كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم يسمى الإجازة مع الجهالة بأشخاص المجاز له. الإجازة مع الجهالة بأشخاص المجاز له، وصورتها أن يرفع التلميذ كتابا مكتوبا لشيخه ويطلب فيه أن يجيزه مع من ذكر أسماءهم في ذلك الكتاب، فهو يكتب في مكتوبه طلبا باسمه واسم بعض أقرانه يطلبون من الشيخ أن يجيزهم في بعض روايته ويذكرون أسماءهم. إذا كان الأمر كذلك، هل يلزم على الشيخ أن يعرف هؤلاء الأشخاص بأعيانه؟ الصحيح أنه لا يلزم ذلك، كما قاله الحافظ ابن كثير هنا قد عطفها كما لا يستحضر. لماذا لا يلزم؟ لأن هؤلاء الأشخاص قد حصروا، ولأنهم قد عرفوا بأعيانهم، لأن أسماءهم قد كتبت وقد دونت. نعم. ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي وسوغه غيره وقواه بن الصلاح. وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب، هو النوع الخامس، وتسمى هذه الإجازة الإجازة للمعدوم، تسمى هذه بالإجازة للمعلوم. والإجازة للمعدوم هي إجازة لمن لم يخلق حتى وقت الإجازة، كأولاد الأولاد، والإجازة لأولاد من لم يتزوج، فيقول مثلا أجزت لك ولأولادك وهو لم يتزوج بعد. والإجازة للمعدوم تنقسم إلى قسمين: إجازة للمعدوم تبعا لموجود، وإجازة لمعدوم استقلالا. النوع الأول: إجازة لمعدوم تبعا لموجود، كأن يقول أجزتك وأولادك أو أجزت لك ولعاقبك. المعدوم هنا العاقب والأولاد، لكن إجازتهم تابعة للموجود لأبيه. والنوع الثاني: إجازة لمعدوم استقلالا، كأن يقول أجزت لأولاد فلان وأولاد أولاده ولم يولد له بعد، أو أجزت لأولاد فلان وهو لم يتزوج بعد. وكلا هذين القسمين داخل في حيز الضعيف، لكن القسم الثاني أشد ضعفا. نعم. أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة. وأما لو قال أجزت، تعليل المنع، تعليل القول بالمنع، قالوا لأن القائلون بمنع الإجازة للمعدوم قالوا بأن الإجازة للمعدوم تستلزم انقطاعا في السند، تستلزم انقطاعا في السند. وقالوا أيضا إن هذا الشيخ حينما يجيز من لا يوجد فإنه يجيز من لا يعرف حاله على ماذا سيكون، فقد يكون ذلك المولود المعدوم أهلا للرواية وقد يكون غير أهل لذلك، ولذلك دخل هذا النوع هذا الضعف. وإن كان الخطيب البغدادي رحمه الله قد قوى القول بصحة الرواية للإجازة للمعدوم وألف في ذلك كتابا مطبوعا سماه الإجازة للمعدوم والمجهول وتعليقها بشرط، قد طبع هذا الكتاب الإجازة للمعدوم والمجهول وتعليقها بشرط. نعم. وأما لو قال أجزت لمن يوجد من بني فلان فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وكذلك ضعفها ابن الصلاح. قبلها قال وهذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة. وهؤلاء قاسوا الإجازة للمعدوم على صحة الوقف للمعدوم تبعا. قاسوا الإجازة للمعدوم تبعا على صحة الوقف للمعدوم تبعا. فإن الواقف يجوز له أن يقف على الشخص وعقبه بخلاف المعدوم استقلالا، فإنه لا يصح له الوقف، فكذلك لا تصح له الإجازة. نعم. وكذلك ضعف أبو الصلاح وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله. الذي لا يخاطب مثله. الذي لا يخاطب مثله. نعم. فيما يتعلق بالإجازة للطفل ذكرها ابن الصلاح رحمه الله في قسم الإجازة لمن ليس بأهل، لمن لم تتحقق أهليته، كالمجنون والكافر والصبي والحمل. أما ما يتعلق بالإجازة للكافر فقد سبق الحديث عنها في المجلس السابق، وقلنا إن عمل أهل العلم جرى على جواز كتابة ذلك كما في قصة من؟ يوسف بن عبد السيد اليهودي الذي حضر مجلس الصوري، واستفتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأمر بكتابة اسمه في الطباق، ثم إنه أسلم وتسمى فيما بعد ذلك بمحمد، وروي عنه وقد روى عنه أصحاب الحافظ العراقي رحمه الله، وإن كان الحافظ العراقي قد فاته السماع، كان هذا يعرف بابن الديان ولذلك لن نعود إليها. أما فيما يتعلق بالصبي، الصبي إما أن يكون مميزا أو أن يكون غير مميز. إن كان مميزا فلا إشكال بناء على ما تقدم في السماع، ولذلك هنا قيدها قال وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يخاطب مثله، يعني غير مميز. ومذهب الجمهور في إجازة الصبي أنها صحيحة. مذهب الجمهور في إجازة الصبي حتى غير المميز أنها صحيحة، وإن كان فيها خلاف لكن الخلاف فيها خلاف ضعيف، لأن الإجازة فيها توسع، فيها توسع، والتوسع في الإجازة من جهة أنها تكون لمن ليس حاضرا في المجلس السباع، وتكون لمن ليس له الأهلية وغير ذلك، بناء عليه يقبل هذا التوسع أيضا حتى في الصبي غير المميز. أيضا الإجازة لا يشترط فيها الأهلية على القول الصحيح. الأمر والتعليل الثالث أن المقصود من الإجازة هو الحرص على بقاء سلسلة الإسناد. الأمر أو التعليل الرابع أن الإجازة فيها إذن، والإذن يستوي فيه الصغير والكبير، فلذلك تصح الإجازة للصبي غير المميز كما تصح الإجازة للكبير. أما فيما يتعلق بالإجازة للحمل، الإجازة للحمل فقد قال الحافظ العراقي بأن الخلاف في إجازة للحمل ينبني الحكم فيه على الخلاف الفقهي المعروف في مسألة الحمل، هل يعامل الحمل معاملة المعدوم أو يعامل معاملة المعلوم، وهو الصحيح، وهو الصحيح أي أن يعامل الحمل معاملة المعلوم. وقال ابنه أبو زرعة بالتفصيل في الحمل بين الحالة التي ينفخ فيها فيه الروح وبين الحالة التي لا ينفخ فيها فيه الروح، قال إن كانت الإجازة بعد نفخ الروح فهو أولى بالجواز من الإجازة للمعدوم، على اعتبار أنه بعد نفخ الروح تحققت حياته وتحقق وجوده في بطن أمه. نعم. وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب إن بعض أصحابنا قال لا تصح الإجازة إلا لمن لم يصح سماعه، فقال قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه. ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال، والله أعلم. يعني الإجازة للمعدوم. للمعدوم. نعم. ولو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد. نعم. لو قال أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته فهذا لا إشكال، لكن إن قال ما سأسمعه فهي إجازة بما لا يوجد أصلا، ولذلك أصل في هذه الإجازة ألا تقبل، قال فاسد. نعم. وقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن كالوكالة، وفيما لو قال وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف. وأما الإجازة بما يرضيه إجازة فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة والحافظ أبو نعيم الأصبهاني والخطيب وغير واحد من العلماء. أما الإجازة على الإجازة الذي استقر عليه عمل أهل العلم جواز الرواية بها كما نقله الحافظ هنا عن هؤلاء الأئمة. قال ابن الصلاح ومنع من ذلك بعض من لا يعتد به من متأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبه ذلك بتوكيل الوكيل. نعم. انتهى ما يتعلق بالإجازة في هذا الموطن، وقد أغفل الشيخ هنا ما يتعلق بالألفاظ والصيغ التي تؤدى بها أو التي يؤدي بها التلميذ الذي تحمل بطريق الإجازة. إذا تحمل الطالب بطريق الإجازة فله أن يؤدي ذلك بأن يأتي باللفظة الدالة على الفعل، كأن يقول أجازني فلان، أو أجاز لي فلان، أو أجاز لنا فلان، فهذا الفعل دال على الطريقة التي تحمل، وهذا اللفظ هو أعلى المراتب وأصرحها في هذا الباب، يعني في باب الإجازة. اللفظ الثاني له أن يستعمل لفظ الإخبار مع التقييد، كأن يقول أخبرنا إجازة أو أخبرني إجازة، وكذا بقية الألفاظ الأخرى كلفظ التحديث مقيدا، كأن يقول حدثنا إجازة أو حدثني إجازة. وإن كان الغالب الشائع على عمل أهل العلم أنهم يقتصرون على لفظ الإخبار مقيدا. اللفظ الثالث أن يستعمل لفظ أنبأنا، وقد استعملها بعض أهل العلم مطلقة فيما يتعلق بالإجازة، فحينما يقولون أنبأنا مطلقة دون تقييد فهي صريحة في الإجازة، وقد يقيدون والتقييد أولى، فيقول مثلا أنبأني إجازة وأنبأنا إجازة. نعم. القسم الرابع المناولة، فإن كان معها إجازة مثل أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له اروي هذا عني، ويملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده إليه، أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول اروي عني هذا. القسم الرابع من أقسام التحمل المناولة. المناولة لغة العطاء، يقال ناوله كذا مناولة ونوالا إذا أعطاه إياه، ومنه حديث موسى مع الخضر عليهما السلام، وفيه قوله بغير نوال أي بغير عطاء. اصطلاحا المناولة إعطاء الشيخ التلميذ مروياته مع ابنه له في الرواية لفظا أو كتابة، والأصل في صحة الرواية بالمناولة حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأمره أن يدفعه إلى ملك البحرين ليعطيه ملك البحرين إلى كسرى، فأعطاه ملك البحرين إلى كسرى، وهو كتاب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ذلك أيضا مما يشهد لصحة الرواية بالمناولة ما ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب كتابا لأمير السرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لا تفتحه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج ذلك الكتاب فقرأه على الناس. وهذان الدليلان يشهدان على جواز الرواية بالمناولة. والمناولة نوعان: مناولة مقرونة بالإجازة، ومناولة مجردة عن الإجازة. فالنوع الأول أي المقرونة بالإجازة هي أعلى أنواع المناولة، بل إنها أعلى من أنواع الإجازة، بل إنها أعلى من أنواع الإجازة كما سبقت الإشارة إليه. نعم. قال: ويسمى هذا عرض المناولة. العرض عرضا، العرض عرضا، عرض تقدمت الإشارة إليه، يسميه أهل العلم عرض القراءة، وعرض ذكر هنا يسمى عرض المناولة. عرض قراءة وعرض مناولة. فعرض القراءة أن يقرأ الشيخ، أن يقرأ التلميذ على الشيخ بعض كتابه أو بعض مروياته، ثم يأذن له الشيخ في الرواية. وعرض المناولة أن يقرأ أو أن يحضر الطالب كتابا إلى شيخه فينظر فيه الشيخ ويعرف صحته ويعطيه التلميذ ويأذن له في الرواية. نعم. وقد قال الحاكم: إن هذا إجماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين وعلقمة وإبراهيم والشعبي من الكوفة وقتادة وأبي العالية وأبي المتوكل الناجي من البصرة وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه. قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. قل: وقد تقدم الفرق بين النوعين. نعم. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب، والله أعلم. وأما إذا لم يملكه الشيخ الكتاب ولم يعره إياه فإنه منحط عما قبله، حتى إن منهم من يقول هذا مما لا فائدة فيه ويبقى مجرد إجازة. قلت: أما إذا كان الكتاب مشهورا كالبخاري أو مسلم أو شيء من الكتب المشهورة فهو كما لو ملكه أو أعاره إياه، والله أعلم. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي وسنعود إلى قراءة هذا النوع مع الأنواع المتبقية في طرق التحمل في المجلس المقبل إن شاء الله تعالى. حقيقة هذه الأنواع تدل على شدة عناية أهل العلم بالتحمل. التحديث وعنايتهم بالطرق التي تؤدى بها الأسانيد. قد وردت آثار كثيرة عنهم في التنويه بضرورة حفظ الإسناد ومراعاته، كما تقدم القول عن الإمام شعبة: كل حديث ليس فيه سمعت وحدثنا فهو خل وبقل. وقال: الإسناد سلاح المسلم، فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وقال الإمام ابن سيرين، ونقل القول عن غيره: لم يكونوا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فقالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر من أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ومن شدة عنايتهم بالأسانيد أنهم كانوا يتدارسونها حتى في مجالسهم الخاصة ومجالسهم العامة، بل كان من ليست له العناية بعلم الحديث يتوق إلى سماع هذه الأسانيد، بل وكانوا يحفظون أيضا جملا من هذه الأسانيد. ومن الطرائف التي تذكر في هذا الباب ما أخرجه الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه التطفيل وأخبار الطفيليين وحكاياتهم ونوادرهم عن الإمام نصر بن علي الجهضمي أبي عمرو، إمام من أئمة الحديث، ساق له خبرا في أمتع ما يمكن أن يرد وأن يجيب به طفيلي ممن ليست له العناية بطلب الحديث ولا يصرف همته في طلبه، وإنما همه وشغله الحرص على ملء بطنه. قال نصر بن علي الجهضمي: كان لي جار طفيلي وكان من أحسن الناس منظرا وأعذبهم منطقا وأطيبهم رائحة وأجملهم لباسا، وكان من شأنه أني إذا دعيت إلى مدعاة تبعني فيكرمه الناس من أجلي ويظنون أنه صاحب لي. قال: فحدث ذات يوم أن الأمير جعفر بن القاسم الهاشمي أمير البصرة ختن بعض أولاده، فقلت في نفسي: كأني برسول الأمير قد جاءني، وكأني بهذا الطفيلي قد تبعني، والله لئن تبعني لأفضحنه. قال: فبينا أنا كذلك إذا برسوله قد جاء يدعوني. قال: فما زدت على أن لبست ثوبي وخرجت، فبينما أنا كذلك إذا بالطفيلي واقف على باب داره وقد سبقني بالتأهب. قال: فتبعني. قال: فسرنا حتى دخلنا دار الأمير وجلسنا ساعة، فنودي بالطعام وأحضرت الموائد، وكان كل جماعة منا على مائدة لكثرة الناس. قال: وقدمت إلى مائدة والطفيلي معي، فلما مد يده وشرع ليأكل الطعام قلت: أخبرنا درست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير ابنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. فقال الطفيلي: أنفت لك والله يا أبا عمرو، تحدث بهذا الكلام وأنت في هذه الجماعة، فما كل واحد من هؤلاء إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه. انفتوا مع رسول الله. قال فكل أحد من الجماعة يظن أنك تعرض به دون صاحبه، ثم لا تستحي أن تحدث بهذا الكلام وأنت على مائدة سيد من أطعم الطعام، ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، عن أبان بن طارق وهو مطروق الحديث، ثم ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على خلافه، لأن حكم السارق القطع وحكم المغير أن يعزر على ما يراه الإمام. وخير منه ما حدثناه أبو عاصم النبيل عن أبي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربع، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، وهو إسناد صحيح ومتن صحيح. قال أبو نصر قال أبو عمرو نصر بن عني الجهضمي فأفحمني ولم يحضرني له جواب. قال فلما خرجت انصرف من جانب الطريق الآخر بعدما كان يمشي خلفي. قال وسمعته يقول ومن ظن ممن يلاقي الحروب بأن لا يصيب فقد ظن عجزا. وهذا دليل على عناية هؤلاء السلف رحمهم الله بهذه الأسانيد، فكان من لا هم له بسماع الحديث ومن لم يكن الحديث شغله يحفظ من هذه الأسانيد ويحفظ من هذه المتون، لأنها كانت ديدنه في مجالسهم حتى في المجالس العامة التي لا يعقدونها أصلا للتحديث. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.